جدا يعني قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. نبذ يعني نبذ القرآن، يعني رده وتركه وهجره، أعرض عنه ووضعه وراءه، كما قال سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل. فنبذوه وراء ظهورهم، عن الكتاب نبذوا التوراة كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهورهم، وكذلك كذبوا القرآن الكريم وردوه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. فقال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، فكذلك الفرق التي ضلت في أبواب الاعتقاد وخالفت معتقد السلف الصالح، ردوا كتاب الله سبحانه وتعالى وأعرضوا عنه وهجروه وتركوا الاستمداد منه وتركوا الاعتماد عليه في تلقي آيات، تلقي صفات الله سبحانه وتعالى. يعني منهج التلقي أو مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والسنة، وإنما يعتمدون على العقل ويعتمدون على الذوق ويعتمدون على أشعار منحولة و يعني مشكوك في نسبتها إلى قائليها وكذا، يأخذونها ويقدمونها على كتاب الله. قال وإذا استدل يقول قال الأخطل. الأخطل شاعر نصراني من يعني في عهد بني أمية في القرن الأول الهجري، كان يمدح ملوك بني أمية، وهذا الشاعر يعني هو في عصر الاحتجاج، يعني الأخطل هو في عصور الاحتجاج اللغوي، يعني عصور الاحتجاج اللغوي عند النحاة وعلماء اللغة لغاية سنة 150 هجرية، يعني عند أئمة النحو واللغة يحتجون بكلام العرب وبأشعار الشعراء العرب إلى سنة 150 هجرية، يقولون آخرهم اللي هو الذرمة، يعني المتوفى سنة 150 هجرية، هذا آخر من يحتج به من الشعراء، وبعد ذلك دخل اللحن، يعني أصبح كلام الشعراء لا يحتج به في اللغة يعني. فهذا في الاحتجاج به في اللغة. فالأخطل النصراني شاعر من الشعراء يعني في عصور الاحتجاج اللغوي، لو ثبت عنه شيء من الشعر أو كذا يمكن أن يستعان به في فهم دلالات اللفظة في اللغة ومعانيها في اللغة في حدود ما يعني فهم المعنى اللغوي، لكن المعنى الشرعي فيما يتعلق بإثبات صفات الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن كل يعني أن كل معنى شرعي يكون مطابقا للمعنى اللغوي. مرات المعنى اللغوي يكون غير المعنى الشرعي، كما مثلا في معنى الصلاة ومعنى الزكاة ومعنى الصيام ومعنى الحج، يعني في لغة العرب مثلا الصلاة الدعاء، لكن في الشرع الصلاة لها صفة أخرى ومواقيت وهيئات وكيفيات، مثلا الزكاة في اللغة النماء والتطهير وكذا، لكن في الشرع لها معنى خاص يعني لا يقتصر على هذا المعنى وهكذا إلى آخره. فالذي حصل هنا أن الأخطل نسب إليه بيتان يحتج بهما الأشاعرة وغيرهم في واحد بيت فيما يتعلق بصفة الاستواء وبيت فيما يتعلق بصفة الكلام. ففي الاستواء يعني جاء عن الأخطل يعني نسب إليه أنه قال قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، بغير سيف ولا دم مهراق، أو بلا سيف ولا دم مهراق. فيقول قد استوى بشر على العراق، فهنا استوى بشر على العراق، فقالوا معناها ملك بشر العراق. استوى هنا استعمل استوى بمعنى بمعنى ملك يعني، او استولى، او استعمل بمعنى استولى بشر على العراق وتملك العراق وكذا. طيب هذا البيت يعني اولا هذا البيت منحول يعني لا تثبت نسبته الى الاخطل، ويعني عدد من ائمة اللغة قالوا ليس هذا البيت موجودا ايه في دواوين الاخطل، ولا رواه عنه ثقة من يعني يوثق بروايته، فاولا مشكوك في صحة نسبته الى قائله. ثم كبار ائمة اللغة انكروا ان يكون العرب قد استعملوا استوى بمعنى استولى، انكروا ان يكون العرب قد استعملوا استوى بمعنى استولى. يعني جاء الامام الخليل بن احمد الفراهيدي رحمه الله، وهو يعني كبار ائمة اللغة، شيخ سيبويه، سيبويه تلميذ الخليل بن احمد، واول معجم في اللغة العربية هو كتبه الخليل بن احمد، اللي هو معجم العين، اول معجم وضع في اللغة العربية للامام الخليل بن احمد رحمه الله. فالامام الخليل بن احمد انكر ايه لما سمع كلام الجهمية والمعتزلة انهم يقول استوى معناها استولى، فانكر ان تكون العرب قد قالت ذلك، وقال العرب لا تقول استوى بمعنى استولى. امام اخر من كبار ائمة اللغة الامام ابن الاعرابي رحمه الله، ايضا قيل له في استوى معناها استولى، قال ان العرب لا تقول استولى الا على ما لك على ما لك فيه منازع ومضاد. قال العرب لا تقول استولى فلان على كذا الا في شيء لك فيه منازع ومضاد ونازعته عليه، يعني وقعت منازعة بين ملكين على ارض او كذا، فواحد منهم انتصر على الاخر واخذ شيئا من حوزة ملك قبله. يعني حتى هذا البيت لو صحت نسبته الى الاخطل، الاستيلاء على العراق معناه ان العراق كان في حوزة ملك اخر، وبعدين قاتله بشر واستولى عليه من ملك اخر. وعرش الله سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى، لم يكن في حوزة ملك اخر حتى يقال استوى بمعنى استولى تعالى الله سبحانه وتعالى. ثم لا يكون للعرش خصوصية، لو كان استوى معناها استولى معناها انه ليس للعرش خصوصية في هذا، لان الله تعالى لم يذكر انه استوى على شيء الا على العرش. فلو كان استوى معناها ملك، فالله تعالى مالك كل شيء، لجاز إذن ان يقال ان الله استوى على كل شيء، لكن لم ينقل قط لا في الكتاب ولا في السنة ان الله تعالى استوى على شيء الا على العرش. والاستواء في كتاب الله تعالى، لو رجعنا الى كتاب الله في الآية الاخرى قال ايه، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقول. طب هنا ما معنى تستووا على ظهوره؟ معناها الصعود والعلو والارتفاع، فلذلك هذا معنى الاستواء في كتاب الله تعالى، وان كان في سياق اخر وفي موضوع اخر، لكن نأخذ معنى الاستواء، هل نأخذه من كتاب الله ولا نأخذه من هذا البيت المنحول المدعى نسبته الى الاخطل؟ فيقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى، وتركوا استمداد ايات الاستمداد، يعني صفات الله سبحانه وتعالى التي يؤمن بها، واستمداد العقيدة الصحيحة وتلقي المعتقد السليم في صفات الله سبحانه وتعالى، فتركوا تلقيه من الكتاب والسنة ومن كلام السلف الصالح، وذهبوا ايه يفتشون عما يؤيد باطله. بيت اخر ايضا منسوب الى الاخطل في موضوع الكلام، في صفة الكلام ينسب الى الاخطل، انه قال ان الكلام لفي الفؤاد، ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يدعون ان الاخطل قال ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. من ائمة اللغة امام كبير اسمه الامام ابن الخشاب، سئل عن هذا البيت قال فتشت دواوين الاخطل القديمة فلم اجد فيها الا ان البيان لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على البيان دليلا، على البيان وليس على الكلام. فهم حرفوا البيت، يعني البيت كما يذكر ائمة اللغة ان البيان وليس الكلام، فهم حرفوا البيت وخلوه ان الكلام لفي الفؤاد عشان يأتون الى صفة الكلام التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى، فيقولون ان كلام الله تعالى هو معان نفسية قائمة بذات الله، وانكروا ان يكون كلام الله تعالى بصوت وحرف يسمع بالاذان، سمعه جبريل عليه السلام، سمعه موسى عليه السلام، مع ان الله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، وتكليما هنا تأكيد الفعل بالمصدر، هذا رد لكل احتمال للتأويل أو أن يكون اللفظ مجازيا أو ما قلت. وكلم الله موسى تكليما، التأكيد هنا بالمصدر معناه كلاما حقيقيا، ليس يعني ليس إيه فيه يعني لا تأويل ولا مجاز ولا كذا. كذلك الأحاديث التي فيها فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد ونحوها من النصوص التي فيها إثبات الصوت وإثبات الحرف لله سبحانه وتعالى، وأن كلامه بصوت، وأنه سمعه جبريل، سمعه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سمعه موسى عليه السلام. ومعنى النداء في لغة العرب والكلام بصوت عال وكذا. فالقصد أن مصدر التلقي عند السلف الصالح، المصدر الذي يتلقون منه معتقدهم، هو كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل البدع فدائما يجدون ما في كتاب الله تعالى يخالف باطله، فيردون الكتاب ويردون السنة ويدعون أنهم أثبتوا هذا المعتقد عن طريق العقل، ويقدمون العقل على النصوص فيردون نصوص الكتاب والسنة، أو أنهم يدعون الاستدلال باللغة ويفتشون في اللغة، واللغة فيما ثبت منها وصح منها لا تخالف ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن الكريم هو بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، فما صح في صحيح اللغة لابد أن يكون موافقا لما هو معتقد السلف، لأنهم لم يفهموا كتاب الله تعالى ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالفهم السليم الذي يوافق صحيح اللغة مع صحيح النقل. لكن يعني هذان البيتان المنحولان المنسوبان للأخطل مع عدم صحة نسبتهما إليه جعلوا كل بيت منهما يعني أساسا لإثبات عقيدتهم في كلام الله سبحانه وتعالى، وإثبات عقيدتهم في استواء الله سبحانه وتعالى. فيقول قبحا لمن أثبت لله سبحانه وتعالى صفته بناء على ما جاء في آيات كثيرة وأحاديث عديدة، وجاء في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، تركوا هذا كله وتمسكوا بهذا البيت المنحول وبنوا عليه معتقدهم وردوا كل ما خالفه من الآيات والأحاديث. نفس الشيء في موضوع الكلام. قال والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. هنا البيت العاشر، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. هذا البيت فيه إثبات صفتين لله سبحانه وتعالى، الأولى أن الله تعالى يرى في الآخرة سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم، والشطر الثاني فيه إثبات صفة النزول، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل أو إذا مضى شطر الليل على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى بلا كيف أو بغير كيف، يعني من غير تكييف، لا نقول كيف ينزل سبحانه وتعالى، وإنما نثبت لله سبحانه وتعالى نزولا على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا يعني يعني الكلام على الذات الكلام على الصفات كالكلام على الذات، فكما أن ذات الله تعالى ليست كذات المخلوق، فنزول الله سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوق. فبالنسبة للمسألة الأولى اللي هي إثبات الرؤية، فمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، دل على ذلك من كتاب الله تعالى قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ففيه إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الأشاعرة يعني أثبتوا الرؤية، لكن الجهمية والمعتزلة قالوا ناظرة أي منتظرة، قالوا ناظرة أولها إلى إيه؟ إلى منتظر، كما في قوله تعالى إيه؟ انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا بمعنى إيه؟ انتظرون. يعني يجاب عن هذا التأويل بأن النظر إذا تعدى بإلى كان بصريا، أنه لا يعرف في لغة العرب أنه يقال نظر إلى كذا إلا إذا كان النظر بالبصر. يعني دائما التأويلات الباطلة تكون مخالفة لصحيح اللغة، فلا يوجد في لغة العرب استعمال نظر فلان كذا بمعنى إيه؟ نظر فلان إلى كذا بمعنى انتظره، إنما إذا أرادوا الانتظار يقولون نظر فلان كذا يعني انتظره، لكن إذا أرادوا الرؤية بالبصر يقولون إيه؟ نظر إلى. فلا يوجد في لغة العرب نظر إلى كذا إلا وهو نظر بالأبصار. بالنسبة للأشاعرة يثبتون الرؤية لكنهم ينكرون العلو، وهذا من تناقضهم. يعني إنه قالوا يعني هم ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على أن الله تعالى، ينكرون فوقية الله تعالى وعلوه، ومع ذلك يثبتون الرؤية، وهذا من التناقض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أثبت الرؤية بيّن أن الله تعالى يرى سبحانه وتعالى في جهة العلو، قال ترون ربكم كما ترون القمر كما ترون الشمس، فأثبت أن رؤية الله سبحانه وتعالى يعني ترفع فيها الأبصار إلى الله سبحانه وتعالى، ويرى الله سبحانه في جهة العلو سبحانه وتعالى. طيب، كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين أحسنوا الحسنى قال الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قوله تعالى ولدينا مزيد، جاء تفسيرها أيضا بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ويوم الجمعة في الجنة يسمى يوم المزيد، يسمى يوم المزيد لأنه اليوم الذي يأذن الله سبحانه وتعالى فيه لعباده المؤمنين في النظر إليه سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، إذا دخل الجنة أهل الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب، قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإذا إيه؟ كذلك أيضا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من الحديث اللهم إني أسألك إيه؟ لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فكان يقول عليه الصلاة والسلام وأسألك إيه؟ لذة النظر إلى وجهك الكريم. وجاء في بعض الأحاديث أيضا أن من أهل الجنة من يؤذن لهم في رؤية الله سبحانه وتعالى كل يوم مرتين، بكرة وعشيا، في أول النهار وفي آخر النهار. أما عموم أهل الجنة فإنهم يرون الله سبحانه وتعالى كل جمعة كما في الحديث. كذلك جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل الغروب فافعلوا. وفي بعض ألفاظ الحديث لا تضامون أو لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض، أو لا تضامون أو لا تضارون أو لا تضارون يعني لا يلحقكم ضرر أو ضير أو يعني ترون الله سبحانه وتعالى كل منكم في مكانه بيسر وسهولة، يعني لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض، أو كما ترون الشمس وكما ترون القمر كل منكم هو في مكانه يرفع بصره إلى الشمس أو إلى القمر ويراه من غير ضيم ولا مشقة. وقالوا يعني التشبيه هنا للرؤية بالرؤية، والرؤية هي فعل العبد، يعني رؤية العبد لله سبحانه وتعالى برؤيته للشمس أو للقمر. قال هل ترون، في بعض ألفاظ الحديث ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، أو كما ترون القمر ليلة البدر. فتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، يعني ليس المقصود تشبيه الله سبحانه وتعالى بالشمس أو القمر، وإنما تشبيه رؤية العبد لله برؤيته للشمس وللقمر. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ذكر الله تعالى عن الكفار وأهل النار أنهم محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين. فقال الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني حجب أعداءه فلم يحجب أولياءه، أو كما قال رحمه الله قال يعني حجب أعداءه فلم يحجب أولياءه، يعني الله تعالى ذكر أن من عذاب أهل النار أنهم يحجبون عن رؤية الله، فكيف يكون أهل الجنة أيضا يحجبون عن رؤية الله؟ لا يكون لأهل النار، إذن هذا لن يكون عقوبة لأهل النار ولا وعيدا لهم، يعني وإنما هو وعيد لأهل النار أنهم يحرمون من رؤية الله تعالى ويحجبون عنه. فبمفهوم المخالفة يعني أن أهل الجنة لا يحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. كذلك يعني ذكر أهل العلم يعني أن رؤية الله سبحانه وتعالى، أن رؤية الله سبحانه وتعالى قسمان، يعني رؤية في عرصات يوم القيامة أي الساحات اللي هي أرض المحشر يوم القيامة، ورؤية في الجنة. فأما الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة في ساحات يوم القيامة في أرض المحشر فهذه يعني بعض أئمة السنة قال إنها للمؤمنين والمنافقين والكافرين كلهم يرون الله تعالى في الآخرة، وقسم من أئمة السنة قالوا الرؤية في أرض المحشر للمؤمنين والمنافقين، وأما الكفار فلا يرون الله تعالى في أرض المحشر، ومنهم من قال هي خاصة بالمؤمنين. أما الرؤية التي تكون في الجنة لأهل الجنة فهي خاصة بالمؤمنين، فهي خاصة بالمؤمنين. وذلك يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. اللقاء يعني جاء عن جماعة من أئمة اللغة، يعني قالوا لا يكون اللقاء في لغة العرب إلا برؤية، قالوا اللقاء في لغة العرب لا يكون إلا برؤية. فاحتج عليهم يعني بعض منكري رؤية الله تعالى، قالوا لو كان يعني يجادلون من أثبت رؤية الله تعالى في الآخرة محتجا بقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه والسلام، قالوا إن الله تعالى أثبت اللقاء للمنافقين أيضا في قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فقالوا اللقاء يقع أيضا للمنافقين. فعند من يقول يعني إن المنافقين يرون الله تعالى في أرض المحشر لا يكون هناك تعارض ولا هناك يعني شبهة من الأساس، يعني سيكون المنافقون يلقون الله تعالى يعني يرونه في أرض المحشر، لكن يرونه غاضبا عليهم سبحانه وتعالى، يعني رؤية لا يتنعمون بها ولا يتلذذون بها، وإنما المؤمن هو الذي يرى الله سبحانه وتعالى راضيا عنه وتكون رؤية يتنعم بها المؤمن. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، هل رأى ربه يوم المعراج أو لم يرى ربه؟ حصل خلاف يعني بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج رأى ربه سبحانه وتعالى، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول رأى جبريل، والخلاف في تفسير الآيات اللي هي ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج نزلة أخرى، يعني مرة أخرى، وكانت المرة الأولى إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله سبحانه وتعالى رؤية منامية في حديث يعني رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى إلى آخر الحديث، فرآه يعني يوم المعراج النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله تعالى ببصره، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله تعالى في المنام بقلبه قبل ذلك. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتقول ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، فرآه مرة أخرى، وكان قد رآه قبل ذلك في أجياد، في كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام مرة على صورته التي خلقه الله عليها في أجياد بمكة، ليس عندما جاءه بالآيات من سورة اقرأ، ولكن في مرة بعدها النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي، سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في أجياد، فسمعت صوتا من فوقي يقول يا محمد، يقول يا محمد، قال فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض يسد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته في هذه المرة، ورآه مرة أخرى يوم المعراج على صورته التي هو عليه. في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام فتجوز يعني رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، كما جاء عن ناس عدد من أئمة السلف يعني قالوا يجوز للعبد يعني أن يرى الله سبحانه وتعالى في المنام، ولكن قالوا الرؤية المنامية للعبد يعني يرى الله سبحانه وتعالى في صورة تناسب حال الرائي وكذا، يعني لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، والصورة التي يرى العبد عليها ربه سبحانه وتعالى في المنام يعني يعني الله سبحانه وتعالى ليس كذلك وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وإنما يصور للعبد يعني على يعني صورة يراها في المنام. يعني بالنسبة لأهل البدع الذين أنكروا الرؤية، شبهاتهم التي يستندون إليها يقولون إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. عندما سأل موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فهنا يعني أهل السنة قالوا إن النفي بلن لا يفيد التأبيد، لا يفيد التأبيد، فالمقصود لن تراني أي في الدنيا، لكن هذا لا يمنع إثبات الرؤية في الآخرة، كما في قوله سبحانه وتعالى إيه: ولن يتمنوه أبدا. ولن يتمنوه أبدا يعني لن يتمنوا الموت أبدا، مع أنه سبحانه وتعالى قال عن أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا الكفار أو اليهود يعني خاصة في الدنيا لن يتمنوا الموت أبدا، لكن هنا لن يتمنوا الموت أبدا يعني في الدنيا، رغم أنه نفي تمني الموت وتأبيد هذا النفي، لكن كل المقصود به في الدنيا، لأنهم في الآخرة إذا دخلوا النار ينادون مالك مالكا خازن النار، ويقولون إيه: يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن سيتمنون الموت إذا دخلوا النار. إذن النفي بلن حتى لو نفي بلن مع التأبيد، فالمقصود به النفي في الدنيا، ولا يمنع يعني إثبات هذا الشيء الذي نفي بلن في الدنيا، لا مانع أن يكون مثبتا في الآخرة. كذلك فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فهنا نفي بلن ونفي مؤقت وليس مؤبدا. ولهذا الإمام ابن مالك رحمه الله في الألفية قال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فعضد. من ادعى أن لن تفيد النفي على التأبيد فردد قوله، وسواه فعضد يعني لن تفيد النفي المؤقت وليس النفي المؤبد. فإذا لن تراني أي في الدنيا، هذه لا ليس معناها أنه لن يرى الله تعالى في الآخر. وقالوا: لا يظن بالكليم أنه يسأل الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز، والله تعالى لم ينكر عليه سؤاله. يعني عندما سأل قال ربي أرني أنظر إليك، فهو سأل الرؤية. لو كان لا يجوز للمخلوق أن يرى الله سبحانه وتعالى لأنكر الله تعالى على موسى عليه السلام سؤاله، ولكن يجوز للمخلوق أن يرى الله، لكن الله تعالى منع ذلك في الدنيا، وإنما سيقع هذا في الآخر. طيب قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب لا تدركه الأبصار، الأبصار تأتي في اللغة بمعنى القلوب وبمعنى العيون. الأبصار مرات تأتي بمعنى القلوب، يعني بمعنى الأبصار قد تأتي بمعنى البصائر بمعنى بصيرة القلب، وقد تأتي بمعنى العيون. فإذا كانت الأبصار بمعنى القلوب لا تدركه يعني لا تحيط به علما، فهذا لا إشكال فيه. لو فسرنا لا تدركه الأبصار يعني قلوب العباد لا تحيط بالله تعالى علما، وإذا فسرنا الأبصار بالعيون لا تدركه أي لا تحيط به، فهو يرى سبحانه وتعالى ولا يدرك، لأن الإدراك غير الرؤية، كما في قول الله سبحانه وتعالى إيه: إنا لمدرك إنا فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. يعني القرآن سبحان الله يفسر بعضه بعضا، يعني فهنا إيه: فلما تراءى الجمعان، يعني جيش موسى عليه السلام وجيش فرعون تراءى الإيه الجيشان، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني جيش فرعون سيدركنا، قال كلا. فإذا هم رأوهم من بعيد لكن لم يدركوه. فإذا الإدراك غير الرؤية، قد تثبت الرؤية مع نفي الإدراك، كما في قوله تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك، ونفى الإدراك. فالعبد إذا رأى الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل هو العظيم سبحانه وتعالى، والسماوات السبع يعني في عرش الله تعالى كحلقة في فلاه، والعرش في كف الرحمن سبحانه وتعالى كحلقة في فلاه، فالله سبحانه وتعالى هو العظيم يعني. فالعبد إذا رأى الله سبحانه وتعالى العبد لا يدرك، لا يحيط بصره بالله سبحانه وتعالى. وهذه مخلوقات يعني الشمس والقمر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون الشمس وكما ترون القمر، فالعبد إذا رأى الشمس بصر العبد لا يحيط بالشمس إذا رآها يعني، أو لا تدركه الأبصار. أيضا يمكن أن يعني يفسر بأنه لا تراه في الدنيا، لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، إذا لو فسر الإدراك بمعنى الرؤية فيكون المقصود نفي الرؤية في الدنيا، لكن الإدراك ليس بمعنى الرؤية كما مر يعني. لكن باب التنزل يعني معه نقول حتى لو كان الإدراك بمعنى الرؤية فالنفي هنا سيكون في الدنيا وليس في الآخرة، لوجود نصوص أخرى تثبت الرؤية في الآخرة. بعد ذلك يعني ذكر صفة النزول اللي هي في قوله وإلى السماء بغير كيف ينزل. فالله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ينزل سبحانه وتعالى عشية عرفة، جاءت حديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب سبحانه وتعالى، وهو أنواع، منه النزول عشية عرفة، والعشية اللي هي من الظهر إلى المغرب يعني من أذان من وقت دخول وقت الظهر إلى المغرب. فالله سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة إلى السماء الدنيا فيباهي ملائكته بالحجاج ويقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له. وهناك النزول إذا كان ثلث الليل الآخر، أو إذا مضى شطر الليل، أو إذا مضى شطر الليل ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا فينادي هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع، حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الفجر. والحديث أيضا له روايات أخرى في صحيح البخاري إذا مضى شطر الليل أو ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا. كذلك نزول الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. جاء في الأحاديث في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى ينزل يوم القيامة في ظلل من الغمام والملائكة، ينزل رب العالمين سبحانه وتعالى ويقضي بين عباده سبحانه وتعالى، النزول إلى عباده للقضاء بينهم يوم القيامة. طيب هنا الذين أنكروا نزول الله سبحانه وتعالى رغم صحة الأحاديث الواردة في إثبات نزول الله سبحانه وتعالى في الصحيحين، أحاديث إثبات النزول في الصحيحين، فالذين أنكروا نزول الله سبحانه وتعالى المعطلة يقولون لا ينزل، المؤولة يقولون ينزل ولكن نؤوله ينزل ربنا، يقولون يعني ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته، فيؤولونه بهذه التأويلات المؤولة، يعني يثبتون اللفظ ولكن يحرفون معناه. يعني المعطلة يقول لك الله تعالى لا ينزل ينفونه، المؤولة يقول لا الله تعالى ينزل ولكن نزوله معناه نزول أمره أو رحمته أو ملائكته أو كذا. فيجاب عنهم يعني بأن نزول الرحمة والأمر والملائكة لا يتقيد بثلث الليل الآخر، ولا يتقيد بعشية عرفة، ولا يكون منتهاه إلى السماء الدنيا، ولا يكون منتهاه إلى السماء الدنيا. لو كان نزول الأمر والرحمة وكذا فنزول الرحمة لا تنتهي الرحمة إلى السماء الدنيا، وإنما الله تعالى تنزل رحمته على عباده في الأرض، وملائكته ينزلون إلى الأرض، ورحمة الله تعالى نازلة في كل وقت، ونزول ملائكته في كل وقت، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، إذن نزول الملائكة في كل وقت. وكذلك في الحديث يعني أن الذي أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. فإذا إيه، لو أنه ملك من الملائكة فالملك لن يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له. فهذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا يرد تأويله. طيب ما الذي حملهم على التأويل؟ يعني اللي أولوا صفة النزول أو عطلوا صفة النزول ونفوها، ما الذي حملهم على هذا؟ الذي حملهم على هذا هو قولهم يعني إن ثلث الليل الآخر يختلف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، وفي كل لحظة هناك ثلث ليل آخر في مكان من الأماكن غير المكان الآخر إلى آخره، وكيف ينزل وكذا. فيقال في الرد على هؤلاء إن هذا من الخوض في الكيفية، ونزول الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، والكلام على الصفات كالكلام على الذات، طالما أن ذات الله سبحانه ليست كذات المخلوق، فإذا صفة الله تعالى ليست كصفة المخلوق. الله تعالى خالق الزمان وخالق المكان، والذي يتقيد بأحكام الزمان والمكان، ويحيط به الزمان ويحيط به المكان، ويعني هذا هو حال المخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، يعني والشيء الذي يلزم في حق المخلوق أنه إذا نزل عن مكان خلى منه مكان، أو أنه إذا يعني نزل في إذا كان في ثلث الليل الآخر في مكان لا يكون ثلثا الليل الآخر في مكان آخر إلى آخره. فهذه كلها أحكام تحكم المخلوق يعني متعلقة بالزمان والمكان، والله تعالى خالق الزمان وخالق المكان لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فإذا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى في الثلث الآخر وعشية عرفة وكذا، فحيثما كان الإنسان في المكان الذي يكون فيه الإنسان ويكون الوقت عنده ثلث الليل الآخر أو نصف الليل، فهذا وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، فعليه أن يصلي لله تعالى، ويعني يستحب له الصلاة في هذا الوقت والدعاء والاستغفار التماسا لرحمة الله تعالى ومغفرته وإجابته للدعاء، مؤمنا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت من غير خوض في الكيفية. كل إنسان في المكان الذي هو فيه عندما يكون ثلث الليل الآخر في مكانه يؤمن أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا على الكيفية، على ما يشاء سبحانه وتعالى من غير تكييف. يعني لا، نقول صفات الله لها كيفية لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية، يعني هناك كيفية تليق بالله سبحانه وتعالى ليست ككيفية صفات المخلوقين. وقع خلاف بين علماء السلف إذا نزل الله سبحانه وتعالى في يعني إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، يعني الله تعالى مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. فجاء يعني عن بعض العلماء قالوا إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش، وبعضهم قال ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن إيه التلازم بين نزوله وخلو العرش منه، هذا يعني فيه إيه تشبيه بالمخلوق وقياس على حال المخلوق أو كذا، لكن الله تعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فنؤمن أن الله تعالى مستوى على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا من غير أن يلزم من ذلك يعني خلو عرشه منه سبحانه وتعالى. وفريق من الأئمة قالوا نتوقف في هذه المسألة يعني، وأن يعني لا يخاض فيها، وأنه إيه لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، والله نؤمن أن الله تعالى مستو على عرشه وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، ولا نخوض في إيه في هذه المسألة يعني. الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في كتاب الرد على بشر المريسي يقول: وادعى المعارض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول الإمام الدارمي رحمه الله: فادعى أن الله لا ينزل بنفسه، إنما ينزل أمره ورحمته، وهو على العرش، علمه في كل مكان من غير زوال، لأنه الحي القيوم، والقيوم بزعمه من لا يزول. قال: فيقال لهذا المعارض، وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان، لأن أمر الله ورحمته ينزلان في كل ساعة ووقت وأوان، فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار، وبوقت من الليل شطره أو الأسحار، أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار، أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. يعني ونحو كلام الإمام الدارمي رحمه الله أيضا كلام الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث بن سعد غيرهم، يعني عنهم كلام كثير في نزول الرب سبحانه وتعالى، وأنه ينزل سبحانه وتعالى، وأنكروا أن يكون المراد بنزوله نزول رحمته أو نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته، وإنما هو نزول الرب سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال حماد بن زيد رحمه الله: يدنو من خلقه كيف يشاء، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال: يدنو من خلقه كيف يشاء. طيب، البيت الذي بعده، البيت الحادي عشر، قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الري عكس الإيه؟ الظمأ. الري عكس الظمأ، يعني كالإيه؟ الشبع عكس الجوع في الطعام وفي الشراب، الري عكس الإيه؟ الظمأ، يعني فالري هو زوال الظمأ يعني بالشرب. وأنهل يعني أشرب، أنهل أي أشرب وأرتوي. فهذا البيت فيه الإقرار بالميزان والإقرار بالحوض، الإقرار بالميزان والإقرار بالحوض. فأقر يعني باللسان وبالقلب، يعني يتلفظ بلسانه معتقدا بقلبه ذلك، مقرا بالميزان الذي توزن فيه أعمال العباد يوم القيامة. فمن معتقد السلف الصالح الإيمان بالميزان، وأنه يوم القيامة كما ورد في الأحاديث وفي كتاب الله سبحانه وتعالى قبلها، هناك موازين للحسنات والسيئات، ومن الناس من تثقل موازينه ومنهم من تخف موازينه، كما قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني مأواه، أمه هنا بمعنى مأواه، هاوية، نار حامية، وهذه الهاوية التي يأوي إليها ويهوي فيها هي النار الحامية والعياذ بالله. ففيه أن المؤمن تثقل موازينه، وأن الكافر تخف موازينه. وورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد وزن العامل ووزن العمل ووزن الصحف التي كتبت فيها الأعمال، ثلاثة أنواع من الوزن. وزن العامل، العامل نفسه الذي عمل العمل الصالح أو السيء، يوزن يوم القيامة، يوضع في الميزان ويثقل الإنسان أو يخف بحسب صلاح عمله أو فساد عمله. فارتقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نخلة فعجب الصحابة من دقة ساقيه، كانت ساقاه نحيفتين يعني، فعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ففيه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوزن يوم القيامة ويكون أثقل من جبل أحد. كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن من يعني من أهل النار، يؤتى بالرجل العظيم السمين من أهل النار يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا رجل عظيم سمين ولكنه من أهل النار، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال عمر رضي الله عنه: وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فمعناه أن العبد يوزن يوم القيامة. وهناك وزن الصحف التي كتبت فيها الحسنات وكتبت فيها السيئات، كل إنسان معه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، صاحب اليمين يكتب الحسنات صاحب الشمال يكتب السيئات، ثم توضع صحف الحسنات في كفة وصحف السيئات في كفة وتوزن. ومما يدل على هذا ما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ 99 سجلا يعني من السيئات، صحف السيئات 99 سجلا مد البصر يعني تنشر، يعني تفتح من السجلات اللي هي زي الصحف اللي المكتوبة والمضمون بعضها إلى بعض، فتنشر الصحيفة كل صحيفة طولها على أقصى ما يصل إليه بصر 99 سجلا، كل واحد منها يعني نهايته عندما يحل وينشر إلى منتهى بصره، وكلها من السيئات والعياذ بالله تعالى. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أم ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: بلى، فلك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة، وفي بعض الروايات فتخرج بطاقة قدر الكف، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك، أحضر وزنك. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فيقول: فإنك لا تظلم. وتوضع هذه السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. نعم. وكذلك أيضا عندنا في الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ففي ان الكلمة انها ثقيلة في الميزان. وايضا في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فالحمد لله تملأ الميزان. وفي بعض روايات الحديث سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان، يعني كلمة سبحان الله تملأ نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان، إما تملأ الميزان بمعنى تكمل النصف الآخر، أو تملأ الميزان يعني تملأ الميزان كاملا، يعني حمولة الميزان كاملة تملأها كلمة إيه؟ الحمد لله. وأما سبحان الله فتملأ نصف الميزان. فهذا فيه يعني وزن الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة. فلذلك يعني ذهب بعض الأئمة إلى أن الذي يوزن هو العامل، وبعضهم يقول الذي يوزن هو الأعمال أنها تصور في صور محسوسة لها ثقل، يعني الأعمال تكون أجساما ذات ثقل ووزن توزن يوم القيامة، تصور الأعمال في صورة حسية بحيث تكون قابلة للوزن فتوزن. ومنهم من قال الوزن إنما هو للصحف، ومن أهل العلم من قال يعني الوزن لكل ذلك، يعني هو الأحوط، يعني لأنه فيه إثبات كل ما ورد، يعني فيكون الوزن ثلاثة أنواع: وزن العامل، إن العامل يوضع في كفة ويوضع في الكفة الأخرى يعني مثاقيل، لأن الميزان عند أهل السنة لأنه ميزان حسي له لسان وكفتان زي طريقة الموازين القديمة لها لسان في الوسط وكفتان، فالعامل يوضع في كفة والكفة الأخرى يوضع مثاقيل. بعض الناس يوضع في الكفة الأخرى جناح بعوضة ويكون هو أخف من جناح البعوضة، وفي يوضع في الكفة الأخرى جبل أحد أو ويكون هو أثقل من جبل أحد وكذا. فهناك مثاقيل فيوضع يوزن العبد نفسه بهذه الموازين. ثم هناك وزن الأعمال، الأعمال تكون لها صور حسية وتوضع في كفة وتوزن هذه الأعمال. وهناك وزن الصحف، وزن الصحف يكون بوضع صحف الحسنات في كفة وصحف السيئات في كفة. في وزن الأعمال إما الأعمال الصالحة في كفة والأعمال السيئة في كفة وتوزن، أو أن الأعمال توضع في كفة ويوضع موازين أو مثاقيل أخرى في الكفة الأخرى على ما يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذا من أمر الغيب، يعني الذي لا ندرك كيفيته وحقيقته. هل هو ميزان واحد يوزن فيه الخلق جميعا وأعمالهم وكذا، أو أنه لكل إنسان ميزان؟ بعض الأئمة يعني قالوا هو ميزان واحد يوزن فيه الخلق جميعا، وإن كان هذا يعني بمقاييس الدنيا يعني قد يتعجب من هذا، كيف ميزان واحد والخلق جميعا يوزنون في نفس الوقت في هذا الميزان، ومع أن كل واحد له وزنه وله طريقته يعني حسناته وله سيئته، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء يعني في وقت واحد ويوزن الخلق جميعا في هذا الميزان وكل واحد يطلع له وزنه بنفس هذا الميزان الواحد. ويشهد لهذا ما جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنس، يستقبل به العرش إحدى كفتيه على الجنة والأخرى على جهنم، لو وضعت السماوات والأرض في إحداهن لوسعتهن، وجبريل آخذ بعموده وينظر إلى لسانه. يعني جبريل عليه السلام هو الذي سيحمل الميزان ويأخذ بعموده وينظر إلى لسان العمود الذي يمسك به الميزان، واللسان اللي هو بيتحرك لما تميل الكفة إلى اليمين أو الشمال فيكون له لسان. فجبريل عليه السلام آخذ بعموده هو الذي يحمل الميزان وينظر إلى لسانه، فمعناه أنه ميزان واحد يتسع للسماوات والأرض. وذلك لأن يشهد لهذا أيضا الحديث اللي هو في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان، وقال أيضا إيه وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. إذن يعني هاتان الكلمتان تملأان ما بين السماء والأرض. وفي الحديث لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع في كفة لرجحت إيه لثقلت بهن لا إله إلا الله، كما ورد في الحديث أيضا. ففي أن لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض، أثقل من السماوات والأرض. الحمد لله سبحان الله تملأان ما بين السماء والأرض، فأنا هذا الميزان يعني أوسع من السماوات والأرض، يعني يتسع للسماوات والأرض لو وضعت في هذا الميزان. وأن الله تعالى يضاعف إيه ثواب أعمال عباده المؤمنين حتى يكون لهم يعني أعمال تزن السماوات والأرض وكذا، ومع ذلك ترجح على ما على زينة السماوات والأرض بأمر الله سبحانه وتعالى. اللي قال موازين قال لأن الله تعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهو بصيغة الجمع يعني، فمعناها أنها موازين، ولأنه كل عامل له عمله وله كذا. وأيضا من العلماء من قال يعني أنه لا تعارض، يمكن أن يقال هناك ميزان واحد هو الميزان العظيم الذي يزن السماوات والأرض وكذا، وهناك موازين أخرى لكل عامل على حدة لا تنفي وجود الميزان العظيم الذي يتسع للسماوات والأرض، والله تعالى أعلم بذلك. فمن معتقد السلف يعني أننا نثبت إيه الميزان كما ورد في النصوص ونؤمن بذلك. أما أهل البدع من المعتزلة والجهمية وكذا فقالوا الميزان معناه العدل، ينكرون إيه الميزان ويقولون الميزان معناه العدل، والله تعالى يضع الموازين يعني يعدل بين عباده ويجازي كل عدل بما يستحق وكذا، وينكرون أن يكون في الآخرة موازين أو ميزان له لسان وكفتان وكذا، ويقولون يعني المقصود بالميزان العدل وكذا. وهذا من التأويل بغير برهان وبغير دليل، وفيه تكذيب لهذه النصوص التي فيها إثبات الميزان. فقال وأقر بالميزان والحوض، كذلك يثبت الحوض ويقر به، يؤمن أن هناك حوضا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الآخرة، والحوض هو مجتمع الماء، وهو مورد، الحوض في اللغة مجتمع الماء، وهو في الشرع مورد عظيم تريده أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من خالف إيه هديه. أحاديث الحوض رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 59 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الحوض، وكثير من هذه الأحاديث في الصحيحين. فهو أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء، ما بين أيلة وصنعاء، وأيلة هي إيه بلدة إيه بالشام، اللي هي يعني قيل إنها التي يسميها اليهود الآن إيلات، الميناء الذي على ساحل البحر الذي يسميه اليهود إيلات، فاسمه أيلة، وكانت تشمل أيضا منطقة العقبة، يعني أيلة كانت تشمل العقبة التي في الأردن ومدينة أيلة في فلسطين، فكلها يعني مدينة واحدة ومنطقة واحدة، ما بين أيلة ما بين هذا الموضع على ساحل البحر يعني في فلسطين والأردن وكذا إلى صنعاء، إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء، وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء، وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه عدد نجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. فخلاصة ذلك أن الذي ورد في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة ماء هذا الحوض أنه مساحة هذا الحوض أنه مسيرة شهر، وأنه حوض مربع الشكل، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل زواياه سواء، كل زواياه سواء، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. بالنسبة لما وقع مثلا من الاختلاف في بعض الأحاديث ما بين أيلة وصنعاء، ومثلا وردت تحديدات أخرى في للمسافة، فقالوا هذا كله على سبيل التقريب، يعني لأن المسافات يعني في الآخرة، ويعني إنما الغرض التقريب، يعني أنه يضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل لاتساعه وكذا، يعني ليس المقصود بها التحديد، ولكن المقصود تقريب المسافة يعني. فقال وبيان أنه حوض شاسع الاتساع، ليس يعني كتلك الأحواض الصغيرة التي يعني يرى أولها وآخرها وكذا، وإنما يعني حوض مسيرة شهر، يسير الإنسان شهرا حتى يصل إلى نهايته. وأطيب من المسك، رائحته أطيب من المسك، وأبرد من الثلج، ورد أيضا أن ماءه أبرد من الثلج وأطيب من المسك، وأبيض من اللبن، وأبيض من اللبن. فعندنا يعني أبرد من الثلج وأطيب من المسك أبيض من اللبن وأطيب من المسك وأبرد من الثلج، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، أو عدد كيزانه أنه له كيزان وكذا كعدد نجوم السماء، وأنه من شرب منه شربة فلا يظمأ بعدها أبدا. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمراء يكونون من بعده، من يعني من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ولا يرد علي الحوض. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمراء يكونون من بعده على غير سنته عليه الصلاة والسلام، من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض، وإن منبري على حوضي. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن منبري على حوضي، فمنبر النبي عليه الصلاة والسلام يكون على حوضي. بعض أهل العلم قالوا منبره على حوضه عليه الصلاة والسلام نفس هذا المنبر الذي كان يخطب عليه عليه الصلاة والسلام في الدنيا، يعيد الله سبحانه وتعالى إن شاءه ويكون موجودا يوم القيامة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى، أو أنه يكون له منبر آخر ينشئه الله سبحانه وتعالى، إما نفس المنبر اللي كان في الدنيا أو يعني منبر آخر يجعله الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام على حوضه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم يعني سابقكم إلى الحوض. وفي الحديث الآخر قال إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، إني على الحوض أنتظر من يرد إلي منكم. وفي تفسير سورة الكوثر في قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فإن أعطيناك الكوثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نهر عظيم أعطانيه ربي عز وجل. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام ماء الكوثر بنفس الصفة التي وصف بها ماء حوضه. احنا نسينا برضو الصفة اللي هي أحلى من العسل، أحلى من العسل، هذا أيضا إفسوس يعني. فذكر أيضا ماء الكوثر كما وصف الحوض، يعني أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك وأبيض من اللبن. أربع صفات يعني، أحلى من العسل وأطيب من المسك وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، يعني اللون والطعم والرائحة. عندنا اللون وطعم والرائحة، يعني اللون أبيض من الإيه؟ من اللبن. الطعم أحلى من العسل، الرائحة أطيب من إيه؟ من ريح المسك. وبعدين من جهة البرودة يعني، نعم؟ أبرد من الثلج يعني أيضا. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام نهر الكوثر بما وصف به إيه؟ ماء الحوض. وفي بعض أحاديث الحوض الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر. يشخب يعني يصب فيه ميزابان من إيه؟ من نهر الكوثر. يعني الحوض النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في أرض المحشر قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، وقبل أن يدخل أهل النار النار، الناس لسه في أرض المحشر قبل الحساب. فيصب ميزابان من نهر الكوثر، يصبان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر. فالكوثر نهر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والجنة درجات بعضها فوق بعض بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الجنة فيما أعد الله تعالى له من الدرجات يعني. قال وآتي محمدا الوسيلة، قال منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فله منزلته الخاصة به عليه الصلاة والسلام وهي الوسيلة، فهي يعني مقام محمود ومنزلة أعدها الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، ففيها نهر الكوثر. فالجنة تكون فوق رؤوس العباد يعني، وهم في أرض المحشر والجنة فوقهم، ومن الجنة يشخب ميزابان يصبان من نهر الكوثر، فيصبان حتى ينزل الماء، يعني مثل المطر النازل من السماء، فيكون إيه؟ من هذين الميزابين ينزل الماء الذي هو ماء الحوض الذي يشرب منه المؤمنون. لذلك وقع خلاف، هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ فمثلا الناس يقولون طيب كيف يعني إذا كان بعد الصراط، إذا كان بعد الصراط فالحوض ورد أنه يطرد عنه ناس يأتون للشرب منه فيزادون عنه يبعدون عنه، كما جاء في الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والله ليقتطعن من دوني رجال فأقول أي رب مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول إيه؟ سحقا سحقا لمن بدل بعد. يأتي ناس يريدون الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام فتزودهم الملائكة، تطردهم الملائكة وتبعدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو أمته للشرب من الحوض، ويأتي ناس يريدون يشربوا من الحوض فالملائكة تطردهم، فأقول أي ربي مني ومن أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحسبهم من أمته أنهم عليهم يعني علامة أو سمة أو كذا تدل على أنهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنهم إما أنهم ارتدوا بعده عليه الصلاة والسلام، أو أنهم من أهل الكبائر أو من أهل الظلم من الظلمة، أو من أهل الكبائر أو من أهل البدع أو ممن ارتد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ففيهم علامة تدل على أنهم يعني من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الأمة تشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة، ثم أمة الإجابة منهم يعني من من يعني سلم من كبائر الذنوب، ومنهم من وقع في كبائر الذنوب، ومنهم من تاب، ومنهم من مات مصرا على الكبيرة، ومنهم من استجاب ثم ارتد وكذا. فلذلك كان عليهم علامة تدل على أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، لكنهم تطردهم الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمتي ومني ومن أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. فقالوا لو كان بعد الصراط، فعند المرور على الصراط أهل الكبائر والمرتدون وكذا هؤلاء يسقطون في النار، يعني الذين لم يعني يغفر الله تعالى لهم كبائرهم، ولا والذين ارتدوا وكذا هؤلاء يسقطون في النار ولا يعبرون الصراط. فمن عبر الصراط فمعناه أنه دخل الجنة، لأن الجنة في الجهة الأخرى من الصراط تبدأ الجنة، والمراقي التي يصعد منها مصاعد أو المعارج التي يعرج منها إلى الجنة بعد الصراط تبدأ الجنة، وهي درجات بعضها فوق بعض ويصعد. فلا بد من المرور على الصراط أولا حتى يصل إلى الجنة. فلو كان الحوض بعد الصراط لزم من هذا أنه لا يكون هناك أهل كبائر وكذا. فوجود أهل كبائر ووجود مرتدين دل على أنه قبل الصراط. طيب قبل الصراط، ففي ناس تقول بعض العلماء يقول لك طب لو هو قبل الصراط كيف ميزابان من الكوثر يصبان فيه؟ ان الكوثر في الجنة والجنة بعد الصراط، لو الحوض قبل الصراط والجنة بعد الصراط فميزابان من الكوثر يصبان في الحوض. ففي الحقيقة يعني يجاب عن هذا، يقال ان كون الميزاب يصب في الحوض لا مانع ان الصراط يعني ان الصراط فوق النار، الصراط هو جسر فوق النار، فلا مانع ان النار تفصل بين ارض المحشر التي فيها الحوض وبين الجنة، ومن نهر الكوثر ميزابان يخرج منهما الماء ثم يصل الى مكان الحوض، يعني يمر من فوق النار ومن فوق الصراط بالكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى حتى يصل الى ارض المحشر ويصبان في الحوض. يعني لا مانع من وجود النار فاصلة بين الجنة وأرض المحشر، أن يكون ميزابان من الكوثر يصبان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام بالكيفية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقول حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط عشان يعني يجمع بين النصوص، لكن الظاهر أنه حوض واحد. يعني كذلك مما ورد أيضا في صفة فيما يتعلق بالحوض أن لكل نبي حوضا، يعني ليس هو حوض واحد وإنما لكل نبي حوض، وأنهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. وفي الحديث الآخر كل نبي منهم يومئذ قائم على حوض ملآه معه عصا يدعو من عرف من أمته، يدعو من عرف من أمته. وفي هذا ورد في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث والآثار أيضا أن حوض صالح عليه السلام، حوض صالح عليه السلام هو ضرع ناقته، ضرع ناقته. كل نبي له حوض إلا نبي الله صالح عليه السلام، فحوضه هو ضرع ناقته يحلبونها ويشربون المؤمنون من أتباعه، يشربون من ضرع ناقته يوم القيامة، يعني يبعثها الله تعالى كما أنهم آمنوا به وكانوا يشربون من لبن الناقة يعني ويوم شرب الناقة، لأن كان عندهم حوض للماء. ونبيهم عليه السلام قال لهم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هي تشرب في يوم وأنتم تشربون في يوم من الماء. واليوم الذي هو مخصص للناقة كان يحرم عليهم أن يشربوا من من حوض الماء الذي هو معد لهذه الناقة، فكان يحرم عليهم أن يشربوا منها، ولكن مقابل ذلك يشربون من لبنها، يعني يحلبون من لبنها ويشربون، لكن يحرم عليهم الشرب من حوضها. وأما اليوم اللي يعني فيوم يشربون من الماء ويوم يشربون، فعصوا أمر نبيهم وشربوا من الحوض في اليوم الذي هو مخصص للناقة ويحرم عليهم الشرب فيه، وعقروا الناقة وعصوا نبيهم عليه السلام. أما المؤمنون فاتبعوا نبيهم صالحا عليه السلام واجتنبوا الشرب من الحوض عندما يكون ممنوعا عنهم، وشربوا من الناقة يعني ممتثلين لأمر نبيهم عليه السلام. فورد أن حوضه يكون درع ناقته كما في بعض الأحاديث. فالقصد يعني أننا نؤمن بحوض النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في النصوص، ونثبته ونثبت ما جاء فيه. فيقول: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أمهل. طيب بعد هذا الكلام عن الصراط وكذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، يعني لعلنا غدا إن شاء الله نختم اللامية، إن شاء الله ننتهي منها غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنهلوا يعني أشرب. وقالوا هو في شرب الإبل أول يوم الإبل تشرب، فأول يوم تشرب فيه الإبل يقال له النهل أو نهلت الإبل، يعني أول شرب الإبل، فيستعمل معنى أول شرب الإبل وبمعنى الشرب عموما، يعني الشرب نهل يعني شربه. نعم نعم، يتخيل من الخيال يعني اللي هو تصور الشيء بال، فبمعنى يعني أنزه الله سبحانه وتعالى وأنزه آيات الصفات وأحميها من كل ما يتخيله، يعني من تخيل كيفية، يعني تصوير كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى في ذهن الإنسان وعقله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.